الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المنظومة الميمية في الاعتقاد منظومة نافعة في بابها، مفيدة، فائدة عظيمة فيما احتوت عليه من أمهات مسائل الاعتقاد، مع أن أبياتها قليلة، فهي 16 بيتا، لكنها جمعت خيرا عظيما وتقريرات نافعة في باب الاعتقاد، تسمى بالمنظومة الميمية، بالمنظومة اللامية، لأن خاتمتها حرف اللام، وتنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم تنسب لغيره، فإذا ذكرت تذكر منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم تذكر منسوبة لغيره. وليس هناك جزم أو شيء يبنى عليه ليجزم بذلك أنها لشيخ الإسلام، لكن غلبة الظن من خلال حيثيات عديدة وأمور عديدة يستأنس بها، فالغالب أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليست لغيره، الغالب أنها له، وذلك لأسباب، منها أنها إنما اشتهرت منسوبة له ولم تنسب لغيره، أن بعض الأبيات القديمة قد تنسب لأكثر من واحد لكن هذه المنظومة لن تنسب إلا لشيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الثاني أن محتويات هذه المنظومة والنفس الذي فيها في التقرير هو المعهود من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الثالث أن بعض أهل العلم جزم بنسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، منهم الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ذكرها جازما بنسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشرح هذه المنظومة العلامة أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي في شرح مطبوع بتعليقات من فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، هو شرح يستفاد منه ومن تعليقات شيخنا الشيخ صالح حفظه الله على هذا الكتاب. والمرداوي في بدئه للشرح أشار إلى أنه وقف على قصيدة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فعدم الجزم بأنها لشيخ الإسلام موجود عند أهل العلم من وقت سابق، ولهذا غالب الظن والله تعالى أعلم أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بيتا في ثنايا كلام له رحمه الله تعالى من أبيات هذه المنظومة، وهو قوله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقال بين يدي استشهاده أو ذكره لهذا البيت، قال: وقد أنشد المنشد فيهم، وذكر هذا البيت، قال: وقد أنشد المنشد فيهم، وذكر هذا البيت. وهذا لا يمنع أن يكون البيت له، يعني قد يقول الناظم: وفيهم قال القائل، ويعني نفسه، لا يمنع ذلك. فقد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه الكلمة يعني بها نفسه، هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون هذا البيت تحديدا لأحد غيره رحمه الله تعالى، ولكنه ضمنه المنظومة نفسها، وهذا يحصل من أهل العلم أحيانا، يضمنون بعض المنظومات بيت أو بعض الأبيات، فقد يكون هذا. والاحتمال الثالث أن المنظومة، الاحتمال الثالث أن المنظومة، أن المنظومة ليست له، فهذه كلها احتمالات، لكن الغالب على الظن الله تعالى أعلم أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا جاء في البيت الخامس من أبيات هذه المنظومة في بعض النسخ، جاء في بعض النسخ قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. جاء في بعض النسخ القديم، فهو القديم صفة للقرآن، وهذا جاء في بعض النسخ، وفي بعضها جاء كما هو مثبت عندكم الكريم. فإن كان الموجود في بعض النسخ القديم، إذا كان الموجود في بعض النسخ القديم وليس الكريم، إن كان هذا هو فعلا الموجود في المنظومة بلفظ وصف القرآن بلفظ القديم، فهذا يجعلنا نجزم أنها ليست لابن تيمية، نجزم أنها ليست لابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية رحمه الله يعد هذا القول في مواطن كثيرة من كتبه من بدع أهل الكلام، وصف القرآن الكريم بأنه قديم، ويقرر أن أول من أحدث ذلك ابن كلاب، أبو عبد الله ابن كلاب، وأن هذه المقالة لم يقل بها أحد من السلف مطلقا أن القرآن قديم. ويقرر ذلك في مواطن كثيرة من كتبه، يقرر ذلك في مواطن كثيرة من كتبه. فإذا كان لفظ المنظومة بهذا القرآن القديم فهذا ليس لابن تيمية، والمنظومة لا تكون له، لكن الغالب والله تعالى أعلم أن الصواب في المنظومة نفسها بما يتوافق مع ما فيها من تقريرات جزلة ووضوح في تقرير الاعتقاد، تقرير قول أهل السنة ومخالفة علماء الكلام وطرائقهم، فالغالب أن هذا من تصحيفات بعض النساخ، تصحيفات بعض النساخ. ولهذا يقال عن يعني عن بعض النساخ أو عن كثير منهم يقولون النساخ مساخ، لأن يعني إن كان الناسخ صاحب هوى فهذه مصيبة، لأن بعضهم يحمله هوى على إدخال كلمة أو تغيير لفظة بما تتوافق مع عقيدته، وأحيانا لا يكون صاحب هوى ولكنه يقع منه سهوا، يقع منه سهوا. فإذا كان الناسخ الذي نسخ المنظومة على عقيدة المتكلمين في أن القرآن قديم، ربما يكون لما وصل إلى هذا البيت القرآن الكريم أراد أن يصلح بزعمه فأفسد، أراد أن يصلح بزعمه فأفسد. فالغالب أن هذا من بعض النساخ، وأن اللفظ هو القرآن الكريم وليس القديم. وكما ذكرت ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر أن القول بأن القرآن قديم هذا من قول أهل الكلام ومن البدع المحدثة في دين الله، ولم يقل به أحد من السلف إطلاقا، ويكرر ذلك في عشرات المواضع من كتبه رحمه الله تعالى. وعلى كل فهذه منظومة لامية نافعة مفيدة في تقرير الاعتقاد، تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجاءت منه أو من ناظمها جوابا لسؤال ظاهر من سياق هذا النظم ومبدئه، أنه أنشئ بناء على سؤال سائل، ولهذا بدأها بقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، فهي جاءت جوابا لسؤال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا من فتاواه ورسائله ومؤلفاته كانت أجوبة لأسئلة تأتيه من البلدان، ولهذا تسمى بعضها أو كثير منها بأسماء البلدان التي جاءت منها تلك الأسئلة. الواسطية نسبة إلى واسط، أحد علماء واسط طلب منه أن يكتب متنا في العقيدة فكتبه وسمي بالواسطية نسبة للبلد الذي جاء منه هذا الطلب أو جاء منه هذا السؤال. الحموية، التدمورية، الفتاوى المصرية، إلى غير ذلك، رسائل كثيرة لشيخ الإسلام تنسب إلى البلدان التي وردت منها تلك الأسئلة. وكان بعض ما يرسله جوابا على السؤال في ورقة في ورقتين، قد يكون شعرا، فبعضها يكون قيد عليها اسمه أو استنسخها بعض طلبته، وبعضها تذهب. فقد تكون هذه المنظومة من هذا القبيل، يعني أرسل سائل طلب من شيخ الإسلام عقيدة مختصرة، قد يكون طلبها أيضا نظما، فأنشأ هذه الأبيات 16 وبعثها إلى السائل. وكان رحمه الله مع قلة شعره مقارنة بكثرة مؤلفاته، لكنه بالمناسبة التي تقتضي هذا الحال يصوغ الشعر في لحظات تدهش الحاضرين ويضمنه من بديع الكلم وحسن البيان ورد شبهات الخصم والمخالف ما يبهر الناظرين. ومن ذلكم القصة المشهورة عندما بعث أحدهم أبياتا على لسان ذمي يشكك في موضوع القدر ويثير شبهات حول هذا الموضوع، فقدمت الورقة لشيخ الإسلام التي فيها الأبيات وهو جالس وعنده بعض تلاميذه، فتأمل فيها رحمه الله تعالى وأخذ يكتب أوراقا. فمن حوله كانوا يظنون أنه يرد على ما في هذه العقيدة نثرا، لكن بهرهم أنه كتب أبياتا تزيد على 100، لا أتذكر الآن العدد، تزيد على 100، وأبيات التي فيها الشبهات ربما 10 أبيات، فكتب أبياتا استوفى فيها رد جميع الشبهات بذكر الأدلة والحجج، مشيرا إلى الأدلة في مواضعها ومشيرا إلى كل شبهة ناقضا لها رحمه الله تعالى. فما يبعد أن تكون هذه المنظومة بناء على طلب أحد السائلين، فكتب له رحمه الله تعالى هذه الأبيات وبعثها، ثم وجدت بعد ذلك، وحصل شيء من الشك في نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية. خلاصة القول أن هذه المنظومة نافعة في بابها، مفيدة لطلاب العلم، فائدة عظيمة، ويغلب على الظن أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجاء في المنظومة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. نعم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا سائلي أي يا من سألتني عن مذهبي وعقيدتي. وهذا يوضح كما أسلفت أن هذه المنظومة أنشئت بناء على سؤال سائل، والسائل الذي يسأل عن العقيدة لا يخلو من حالتين: إما سائل مسترشد طالب الفائدة والانتفاع فيسأل العالم المحقق المدقق الراسخ في العلم عن عقيدته حتى يستفيد مما آتاه الله من علم ورزقه من فهم وبصيرة، فيكون سؤاله سؤال مسترشد، فيسأل العالم ما هي العقيدة التي تعتقدها وأنت عليها مسترشدا متعلما متفقها يكون طلب ذلك ليستفيد وينتفع. وقد يكون السائل عن العقيدة يسأل متعنتا ومجادلا ومخاصما، فالثاني يعرض عنه، والمسترشد الذي علم أنه يريد الفائدة لا يريد الجدل، إنما يريد الفائدة والانتفاع، فهذا يعان ويساعد ويبين له، تبين له المسائل وتوضح له وتذكر له الدلائل. وهذا من أعظم التعاون على البر والتقوى. فهذا السؤال ورد لشيخ الإسلام أو لناظم هذه المنظومة من مسترشد يسأل عن العقيدة، فأجابه الناظم بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. مذهبي تحتمل أن يكون المراد بها مذهب في الفروع، وتحتمل أن يكون المراد بها مذهبه في الاستدلال وعلى ماذا يعول وما هي طريقته في الاستدلال، ما مذهبه وما العقيدة المبنية على هذا المذهب. فإذا كان مذهبه في الاستدلال البناء الدليل، البناء على الدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في ضوء فهم السلف الصالح رحمه الله، فالعقيدة التي تكون عن هذا المذهب هي عقيدة السلف. وإذا كان مذهبه في الاستدلال اعتماد على العقل أو على الرأي أو على المنامات أو على نحو ذلك، تكون عقيدته واحدة من تلك العقائد المحدثة المبتدعة. ولهذا فإن العقائد التي بين الناس على نوعين: عقائد نازلة وحي من الله، وعقائد نابتة نبتت في الأرض. وكل عقيدة لم يقم عليها الدليل المنزل من الله سبحانه وتعالى فهي عقيدة نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. والحق هو ما نزل به الوحي من الله. ولهذا لما طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابة متن في الاعتقاد، ذكر في ثناء كلامه من باب التنبيه والتوضيح، قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول، الاعتقاد ما جاء في القرآن والسنة النبوية، الاعتقاد ما جاء في البخاري ومسلم والسنن والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة الصحيحة هي التي نزل بها وحي من الله سبحانه وتعالى، وأما ما سواها من العقائد فهي عقائد نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. ولهذا من طرائق الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في إبطال هذه العقائد إظهار أنها ما نزل بها وحي، مثل قول موسى عليه السلام مثل قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ف فهذا من أنفع ما يكون في إبطال الباطل، أنه ما أنزل الله به من سلطان، لأن الدين لله، الدين لله عز وجل، وكل دين ليس فيه وحي من الله، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو دين باطل ومعتقد باطل، سواء بني على العقل أو بني على الرأي أو بني على الذوق أو بني على المنامات أو بني على القصص والحكايات أو غير ذلك مما جعله الناس مسلكا لهم ومذهبا في الاستدلال. والأقرب الله تعالى أعلم أن المراد بالمذهب هنا هو هذا، أي المذهب في الاستدلال، المذهب في الاستدلال. ولهذا سيأتي بيانه لذلك، وأن مذهبه فيه الاعتماد على الوحي، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، فهذا المراد بقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أي التي أعتقدها وأدين الله عز وجل بها. والاعتقاد ينسب لصاحبه، مثلا يقال عقيدة ابن تيمية، عقيدة ابن تيمية، أو عقيدة ابن أحمد بن حنبل، أو عقيدة الشافعي، تنسب للعالم من جهة أنه يعتقدها ويؤمن بها ويدعو إليها، وتنسب إليه إذا كانت في كتاب مكتوب ومؤلف مسطور، تنسب إليه باعتبار أنه كتبه وجمع محتوياته، فيقال عقيدته عقيدة ابن تيمية، أي جمعها، جمعها. فالعقيدة الصحيحة عندما تنسب للعالم تنسب إليه بهذا الاعتبار، بخلاف العقائد المبتدعة، عقائد أهل الباطل، فعندما يقال عقيدة الجهم أو عقيدة واصل بن عطاء أو عقيدة الخوارج أو عقيدة المعتزلة أو إلى آخره، فهذه النسبة باعتبار أنهم مخترعوها ومحدثوا تلك العقائد ومنشئوا تلك الضلالات والأباطيل. وفرق بين النسبتين، فنسبة العقيدة لأهل السنة أو لأئمة أهل السنة هي نسبة اتباع واقتداء واتساء بالرسول عليه الصلاة والسلام، والعقائد التي تنسب لأهل الباطل تنسب إليهم باعتبار أنهم مؤسسين لهذا الباطل، مؤسسين لهذا الباطل، ولهذا تنسب العقيدة في عقائدهم تنسب إليهم، يقال عقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة، عقيدة الجهمية إلى غير ذلك. أما عقيدة أهل السنة فهي عقيدة صافية نقية مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، أي عن العقيدة التي أعتقدها وأؤمن بها وأدين الله سبحانه وتعالى بها وأدعو إليها وأدافع عنها وأنتصر لها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمضى حياته إلى آخر نفس رحمه الله تعالى، وهو في السجن، مات رحمه الله في السجن، أمضى حياته كلها نصرة للعقيدة، ومدافعة عنها وردا لباطل أهل الباطل وأجر الله سبحانه وتعالى على يديه في هذا الباب خير عظيم ونفع عميم، حتى إن كل من جاء بعده عيال عليه. وعندما تثار الشبه من أهل البدع وأرباب الضلالات، إذا رجع العالم أو طالب العلم إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يجد فيها الأجوبة الوافية، مع أن عددا من كتبه فقد رحمه الله. فإذا رجع العالم أو طالب العلم يجد فيها الأجوبة الوافية، وأحيانا يكون الجواب على الشبهة الواحدة من وجوه كثيرة بما آتاه الله عز وجل من علم وفهم وبصيرة، بما يدهش السامع والمتأمل. شبهة المتكلمين بالقائلين بالكلام النفسي قدم فيها ورقة لشيخ الإسلام فيها شبهة هؤلاء، كتبها جماعة من كبرائهم وقدمت لشيخ الإسلام وهو في السجن وليس بحوزته كتب ولا مؤلفات، فكتب في جلسة واحدة 90 وجها في رد تلك الشبهة، وطبعت التسعينية لشيخ الإسلام بن تيمية في 3 مجلدات محققة، والتحقيق مع التخريج والتعليق يوسعها كثيرا، لكنها في مجلد صغير متوسط الحجم، كتبها في جلسة رحمه الله تعالى. فالشاهد أن قوله هنا عقيدتي، أي عقيدتي التي أدين الله سبحانه وتعالى بها وأنتصر لها وأنصرها وأدافع عنها وأدب عنها أباطيل أهل الباطل. ثم دعا للسائل ولكل سائل عن الهدى وراغب في الحق والصواب، دعا له بالهداية والتوفيق، وهذا من نصح الناظم رحمه الله تعالى، قال رزق الهدى، رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق الهدى بالبناء لما لم يسمى فاعله، بالبناء لما لم يسمى فاعله. ولا يليق هنا، وإن كان يعبر بذلك في كثير من كتب النحو والقواعد، لا يليق هنا أن يقال بالبناء للمجهول، رزق الهدى من للهداية يسأل، لا يليق أن يقال هنا رزق مبني للمجهول، وإن كان يعبر في مثل ذلك في كثير من كتب النحو بمثل هذا التعبير. والهدى أيضا لا يناسب أن يقال في إعرابه كما في كثير من كتب النحو نائب فاعل، مثل الآن خلق الإنسان، يقولون خلق فعل ماضي مبني للمجهول والإنسان نائب فاعل، هذا لا يليق، هذا لا يليق، وإن كان المراد الإعراب وبيان وجه الإعراب لكن لا يليق، والأدب مع الله سبحانه وتعالى ومراعاة الألفاظ وصيانة الاعتقاد مطلوب حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ لابد أن تراعى صيانة للمعتقد. فلا يقال في إعراب مثلا خلق الإنسان، الإنسان نائب فاعل، نائب فاعل أيليق ذلك؟ عندما يقال الإنسان نائب فاعل حتى وإن كان لا يعني قد يقول قائل لا نقصد ذلك وليس هذا مقصودنا، حتى وإن لم يكن مقصودا لو كان مقصود كان كفرا أكبر، لو كان مقصودا لكان كفرا أكبر أن يوصف الإنسان بأنه نائب فاعل أي نائب لله في الخلق، هذا باطل. وليس مقصودا، قال ليس مقصودا، لكن لكونه ليس مقصودا يجب الأدب ومراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في مثل هذه الأمور التي تمس العقيدة وتتعلق بجناب الاعتقاد. فقوله رحمه الله رزق الهدى، يقال في رزق كما هي عبارة المتقدمين من أئمة النحو واللغة، يقال رزق فعل ماضي مبني لم يسمى فاعله، لم يسمى فاعله، ورزق الهدى، الهدى يقال في إعرابها مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله. فمثل هذه العبارة درج عليها عدد من المتقدمين وفيها السلامة من الخطأ، وفيها السلامة في الخطأ. ومثل هذا الملحظ يوجد أيضا في بعض المسائل في كتب النحو ولا تكون مقصودة، ليست مقصودة عند مقرريها وقائليها، بل يكون قائلها على اعتقاد صحيح وديانة صحيحة ولكنها ألفاظ درجوا عليها، لكن مع ذلك الذي ينبغي مراعاته في هذا الباب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتجنب كل لفظ أو عبارة أو كلمة فيها منافاة للأدب مع الله سبحانه وتعالى ولو بنسبة يسيرة، هذا هو الواجب. قال رزق الهدى أي رزق الله سبحانه وتعالى الهدى، رزق الله سبحانه وتعالى الهدى. وقوله رزق في هذا المقام، مقام الدعاء للسائل بالهدى أن يرزقه الله الهدى، استفاد منه أن اسم الله عز وجل الرزاق الدال على صفة الرزق يدل على أن رزقه سبحانه وتعالى لعباده على نوعين، عام وخاص، عام وخاص. العام أي يشمل الجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر، يشمل الجميع، وهو ما يدل عليه مثل قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. فهذا الرزق العام بالطعام بالشراب بالمسكن بالمأوى النوم إلى آخره مما يشترك فيه الجميع، مما يشترك فيه الجميع، هذا يقال عنه رزق عام. والنوع الثاني الرزق الخاص، وهو أن يرزقه الهداية للدين، أن يرزقه الهداية للدين، وهذا خاص ليس لكل أحد، وإنما يرزق الله سبحانه وتعالى الهداية لدينه من اصطفاهم جل وعلا واختارهم، قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهذه تكون لمن اصطفاهم الله، ليست عامة للجميع، وإنما هي لمن اصطفاهم الله عز وجل. فقوله رزق الهداية دعوة للسائل بهذا النوع من الرزق الخاص للمصطفين من عباد الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الهداية، أن يرزقه الهداية. وسؤال الله الهداية للنفس، سؤال العبد الهداية لنفسه ولغيره، هذا من أعظم المطالب وأجلها، وهو أعظم الدعوات. ولهذا افترض الله سبحانه وتعالى علينا أن ندعوه بهذه الدعوة في كل يوم وليلة 17 مرة، هذا فرض، 17 مرة نسأل الله الهداية، فرض الله سبحانه وتعالى ذلك على عباده في سورة الفاتحة بعدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة، وهي 17 ركعة، الفجر 2 ركعات، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، المجموع 17 مرة. وفي كل ركعة نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، افترض الله على عباده. وهذا من أبين ما يكون دلالة على عظم هذه الدعوة، وأنها من أعظم الدعوات وأجلها وأنفعها. فاختار هذه الدعوة العظيمة، قال رزق الهداية. والهداية هنا ذكرت ولم يذكر المتعلق، لم يذكر المتعلق، لم يقل مثلا الهداية للدين أو الهداية للاستقامة أو الهداية للثبات على الدين أو الهداية لدخول الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا، لم يذكر المتعلق. وحذف المتعلق يفيد العموم، فيتناول الدعوة للسائل بالهداية أي لكل خير، الهداية للدين، الهداية لتفاصيل الدين، الهداية للعلم النافع، الهداية للاستقامة، الهداية للرشد، الهداية لدخول الجنة والنجاة من النار، هذا كله يشمله. قال رزق الهداية، من للهداية يسأل، من للهداية يسأل أي من يطلبها ويبحث عنها ويتحراها. وهذا فيه التنبيه إلى أن الهداية تحتاج من العبد لبذل أسباب، بذل أسباب، ومن أعظم الأسباب الدعاء، من أعظم الأسباب الدعاء، دعاء الله الهداية. قال رزق الهداية من للهداية يسأل، للهداية يسأل، أن يسأل الله أن يرزقه الهداية، يسأل الله أن يرزقه الهداية ويمن عليه بها ويبحث عنها ويتحراها ويرجو أن يكون من أهلها، وطرح هذا السؤال بحثا عنها وتحريا لها. فمثل هذا الحريص، مثل هذا الحريص يدعى له بهذه الدعوة أن يحقق له الله عز وجل ما طلب، وأن ييسر له ما سأل عنه وبحث عنه. قال رزق الهداية من للهداية يسأل، رزق الهداية من للهداية يسأل. هذا معنى يقال في هذا الشطر من البيت الثاني من البيت الأول، ويحتمل والأول أظهر يحتمل أن هذا إخبار، قوله رزق الهداية من للهداية يسأل إخبار بأن من كان يتحرى الهداية ويبحثها ويسأل عنها ويرجوها ويطلب ربه تبارك وتعالى أن ييسرها له يرزق الهداية، يرزق الهداية. والأول المعنى الأول أقرب، المعنى الأول أقرب. بعد هذه المقدمة في هذا البيت الأول الذي أشار فيه رحمه الله إلى سبب هذا النظم والدعاء لكل من يسأل عن الهداية ويتطلبها ويحرص عليها، بدأ بذكر المعتقد، بدأ بذكر المعتقد. وقبل الدخول في ذلك أيضا أحب أن أنبه أن الدعاء بين يدي بيان العلم للسائل مسلك عظيم، وعرف واشتهر به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قل أن تجد رسالة له صغيرة أو كبيرة إلا ومبدوءة بالدعاء، وهذا من نصحه رحمه الله وحبه للخير وحرصه على نفع الناس. ولهذا قل أن تجد رسالة له إلا مبدوءة اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله، تجد رسائله إلا ما ندر مبدوءة بذلك. وهذا من تمام نصحه رحمه الله تعالى، من تمام نصحه رحمه الله تعالى. قال هنا رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع يؤتى بها مثل أيضا ما يؤتى بكلمة اعلم بين يدي بيان العلم وتقريره وإيضاحه، تنبيها للسائل اهتماما، تنبيها للسائل إلى الاهتمام بالأمر. وأن ما سيلقى عليه علم وتحقيق يحتاج إلى انتباه وحسن إصغاء وتأمل، فيؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة تنبيها للسائل، يقال اعلم رحمك الله أنه كذا وكذا، أو اسمع الأمر كذا وكذا. فكلمة اسمع بين يدي بيان العلم أو اعلم مثل قول القائل انتبه، انتبه يعني سيطرح عليك تقرير عظيم يحتاج إلى انتباه وإصغاء. وفي القرآن آيات كثيرة فيها قول الله عز وجل اعلم، اعلموا، مثل قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال اسمع كلام محقق في قوله، اسمع كلام محقق في قوله. لم يقل الناظم هذه الكلمة تزكية لنفسه، تزكية لنفسه، ليست من باب التزكية، وإنما من باب إدخال الطمأنينة على السائل، من باب إدخال الطمأنينة والارتياح للسائل، وليس من باب التزكية. مثل لو طرحت مسألة في مجلس وقال أحد الحاضرين في ذلك المجلس هذه المسألة عندي تحقيق فيها، عندي تحقيق في هذه المسألة ودرستها فترة طويلة من الزمن وراجعت فيها غالب كلام أهل العلم، إذا قال ذلك وهو يريد أن يدخل الطمأنينة على الحاضرين أن عنده معرفة وتحقيق في هذه المسألة ودراية بها، لا يكون هذا من قبيل التزكية، لا يكون من قبيل التزكية، وإنما من باب إدخال الطمأنينة. ولهذا يوسف عليه السلام قال إني حفيظ عليم، قال إني حفيظ عليم. فالشاهد أن قول الناظم هنا اسمع كلام محقق، هذا لم يقله من باب التزكية لنفسه، وإنما قاله من باب إدخال الطمأنينة على السائل حتى يأخذ هذا التحقيق والبيان والإيضاح وهو مطمئن أنه كلام محقق، ليس كلام إنسان عادي أو لم يتبصر هذا الأمر، وإنما كلام محقق. فهذه من باب إدخال الطمأنينة على السائل. في قوله المراد بالقول هنا أي ما سأل عنها السائل، وهو العقيدة، ويطلق القول ويراد به الاعتقاد، مثل قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله، وقوله في الحديث قل آمنت بالله. والقول إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب واللسان، قول اللسان نطقا وقول القلب اعتقادا. فقوله قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بألسنتكم ناطقين وبقلوبكم معتقدين. فقوله هنا اسمع قول محقق في قوله، اسمع كلام محقق في قوله، يعني محقق في عقيدته، عنده تحقيق في الاعتقاد ودراية وبصيرة بها. وإذا كان النظم هذا النظم لشيخ الإسلام، فشيخ الإسلام من أعظم من عرف بتحقيق مسائل الاعتقاد وتدقيقها والبصيرة بها والمعرفة بشبه الخصوم وردها بالحجج القوية والدلائل الناصعة، فهو من أئمة أهل التحقيق ومن علماء المسلمين الراسخين. هذا هكذا نحسبه رحمه الله تعالى. قال اسمع كلام محقق في قوله، محقق في قوله أي في عقيدته، أي صاحب تحقيق في الاعتقاد، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل. محقق في قوله يعني في عقيدته لا ينثني عنه ولا يتبدل. وهذه صفة خاصة بعلماء أهل السنة وأئمة السلف، وهي ناشئة عن وضوح الاعتقاد عندهم وصفاء الدين والثقة التامة الكاملة بما عرفوه وفهموه من كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم على ثقة تامة وعلى يقين بما هم عليه من اعتقاد، فهي صفة لأهل السنة وأهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى. أما أهل البدع والأهواء فإنهم أهل تنقل وتبديل وعدم الثبات على اعتقاد بسبب ما تعلقت به نفوسهم من الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأهل الأهواء أهل جدل، ومن كان في دينه كذلك لا يثبت على عقيدة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، تجده في دينه متنقل، كل ما التقى بمتكلم ومناظر انتقل معه إلى عقيدته، كل ما التقى بمجادل انتقل معه إلى جدله، من مجادل إلى مجادل ومن متكلم إلى آخر. ولهذا أحد السلف جاء أحد هؤلاء المجادلين أراد أن يناظر في عقيدته، فقال له: أما أنا فعلى بينة من عقيدتي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا على بينة من عقيدتي، عقيدة واضحة، قال الله قال رسوله، المسألة لا تحتاج إلى جدل، نعتقد كذا لأن الله قال تعالى قال كذا، ونعتقد كذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، لا تحتاج إلى جدل. ولهذا جاء رجل أيضا مرة إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقال: أريد أن أتجادل معك. قال: فإن غلبتني، قال: فإن غلبتني، قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: إن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال: نتبعه. قال: يا هذا، الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب، ليست المسألة كل واحد يعرض عضلاته والذي يطرح الآخر الدين معه، الدين قال الله قال رسوله. فأهل الخصومات، أهل الخصومات طريقتهم هذه، جدل وخصومة في الدين، والغالب منهم هو الذي يتبع. أما أهل الحق ليس عندهم شيء من ذلك، عندهم حق واضح بين ظاهر مثل الشمس، مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يستمسكون به ويدينون الله به ويربؤون به عن جدل مجادل أو خصومة مخاصم. فهذه طريقة السلف رحمهم الله، ولهذا يمتاز أهل السنة بالثبات على العقيدة. ولي رسالة مطبوعة جمعت فيها نقول نافعة في هذا الباب بعنوان: ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات. بخلاف عقيدة المبتدعة أهل الأهواء، فإن الواحد منهم لا يثبت على عقيدة، ولهذا مما يوصف به أهل البدع أنهم أهل تلون في الدين، أهل تلون في الدين، تجد في اضطراب وتنقل وعدم ثبات. والإيمان طمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا هذه المقالة وهذا الجزم وهذه الثقة إنما تكون من صاحب اعتقاد قال: لا ينثني عنه ولا يتبدل. من هو الذي يتضح له الاعتقاد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويراه واضحا وضوح الشمس وينثني عنه أو يستبدله بغيره؟ فالانثناء عن المعتقد والتبديل في العقيدة هذا إنما هو لأصحاب الأهواء. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جليلة القدر كبيرة الأهمية ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن الاعتقاد أعظم سبب للثبات على الدين وعدم الانثناء عنه والتبديل والتغيير، الاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أعظم أسباب الثبات على دين الله والسلامة من الانحراف في بابي الانحراف الشهوات والشبهات. فالعقيدة الصحيحة السليمة أعظم سبب للثبات. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، بعد أن ذكر من يعمل بعمل أهل النار، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في بعض روايات هذا الحديث وهو ثابت أنه قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعني في الظاهر، أما العقيدة ليست صحيحة، فيما يبدو للناس. فإذا كان العمل الظاهر صالح لكن العقيدة ليست صحيحة ليست قويمة، هذا على خطر عظيم. ولهذا قال في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي عن أحد أهل العلم أنه قال كلاما معناه: لا يعرف لمن صحت عقيدته، لا يعرف لمن صحت عقيدته أنه يعني لا يكون من أهل الثبات، أو كلام قريب من هذا تجدونه في كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، ولعل أحدكم يستخرجه ويقرأ في مجلس الغد بإذن الله عز وجل، كلام عظيم. فالشاهد أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة فهي أعظم أسباب الثبات. ولهذا قال الله: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وهذا من أعظم ما يستوجب من الناصح لنفسه أن يعنى بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أعظم عناية، وأن يكون اهتمامه بالعقيدة مقدما على الاهتمام بأي أمر آخر، لأن العقيدة هي الأساس لهذا الدين، فهي بمثابة الرأس من الجسد والقلب من البدن، والأصل للأشجار، الأصول للأشجار والقواعد للبنيان. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أصوله، فالدين لا يقوم إلا على الاعتقاد الصحيح. وإذا انتفى الاعتقاد الصحيح لم ينتفع بعمل، كما قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فقوله هنا: لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذه سمة لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد الحق المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف أهل البدع وطرائقهم المنحرفة عن دين الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قول هذا السائل: نرجو منكم التوضيح فيما يخص العقائد النابتة. العقائد النابتة أي التي أنشأها الناس واخترعوها بعقولهم بأذواقهم بآرائهم بإملاء الشيطان عليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فكل عقيدة لم ينزل بها وحي من الله سبحانه وتعالى فهي نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. نعم. أحسن الله إليك. كأن وقع خطأ في النسخ التي عندنا فيقول لماذا سميت الميمية مع أنها لامية. لا، خطأ هذا. أي. حتى أظن وقع على لساني أول ما بدأت. أي. نعم. فهذا سبق من الناسخ، وقلت لكم أن الساخ إيش، مع أنه من المؤلم أني أنا اللي نسختها. فيخطي الإنسان، يعني قد يقع الإنسان بشر ضعيف، ضعيف جدا، فيخطئ الإنسان فيما يكتب ويخطئ فيما ينطق به. وما يقع خطأ في الكتابة يسمى سبق قلم، وما يقع خطأ في اللسان يسمى سبق لسان. ونستغفر الله ونتوب إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الذي يترتب على القول بأن القرآن قديم وقد وصفه الله تعالى بأنه في اللوح المحفوظ؟ أولا عدلوا الآن، كل واحد يعدل المكتوب الميمية اكتب بدالها اللامية، يعدلوها الآن. أعد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الذي يترتب على القول بأن القرآن قديم قال وقد قال وقد وصفه الله تعالى بأنه في اللوح المحفوظ؟ كذا السؤال. لا يقال القرآن قديم، لا يقال القرآن قديم. وكما ذكرت، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا من بدع أهل الكلام الباطلة، ولم يقل أحد من السلف إطلاقا إن القرآن قديم. ومن يعرف ما تعنيه كلمة قديم حق المعرفة لا يمكن أن يصف القرآن بذلك. فهل يقول قائل إن قول الله عز وجل يا آدم وقوله عز وجل يا نوح ونحوها من الخطابات التي في القرآن يا أيها النبي إلى غير ذلك، هل يقول عاقل يفهم هذه الألفاظ أنها قديمة أي أزلية، وأنها منذ الأزل والله عز وجل يقول يا آدم أو يا نوح أو نحو ذلك؟ فالقرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه، وتكلم قبله بالإنجيل، وتكلم قبله بالتوراة، والله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وعند الكلام على هذا البيت ربما يأتي مزيد بيان لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نعم، في بعض البلدان عادة الناس في السلام الانحناء مع المصافحة، فهل هذا داخل في الانحناء المنهي عنه؟ لا ينحني عند المصافحة، لا ينحني، وإنما يمد يده لمن أراد مصافحته ولا ينحني. وانحناء بعضهم يكون ركوعا، فالانحناء لا ينحني، وإنما يمد يده للمصافحة بدون انحناء. نعم. ويقول: بعض الناس ينتشر عندهم مقولة سأحضر عندك إذا سمحت الفرصة، فهل هذا الكلام صحيح أم عليه انتقاد؟ يقول سأحضر عندك إن يسر الله ذلك، يربط الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل ولا يربط الأمور بالأسباب. فقول القائل إن سنحت الفرصة يعني إن وجدت وقتا، وقد يجد الإنسان وقتا ولا يحضر، سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وحل الهمم، يعني أكون عازم على شيء أو أمر معين متجه إليه فأجد أنني ذهبت إلى غيره. فلا تربط الأمور بسنوح الفرصة وإنما بمشيئة الله. فإذا قال سأحضر عندك يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيربط الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.